يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون